السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء. فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله القائل: ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، لازلنا بفضل الله جل وعلا مع حضراتكم في مقدمة مهمة جدا بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا تبارك وتعالى، ولازلنا مع الأصل الخامس من أصول هذه المقدمة، ألا وهو أوجه الإعجاز في القرآن الكريم. تحدثت بحول الله وطوله ومدده عن الإعجاز البياني والبلاغي في القرآن، ثم تحدثت في حلقة مستقلة أخرى، بل في حلقات، عن الإعجاز التشريعي في القرآن الكريم، ثم تحدثت في الحلقة الماضية عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. وحديثنا الليلة بإذن الله تبارك وتعالى في وجه آخر من أوجه الإعجاز القرآني، ألا وهو الإعجاز الغيبي. الإعجاز الغيبي، قل من ينتبه إلى هذا الوجه من أوجه الإعجاز القرآني، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد أطلع وأخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على أخبار الغيب الماضي والحاضر الذي كان في حياته وفي عهده صلى الله عليه وآله وسلم بما لم يعرفه ولم يعلم، وأخبره جل وعلا أيضا عن غيب المستقبل. وهذا الوجه دليل قاطع وبرهان ساطع وحجة دامغة ودلالة بالغة على أن هذا القرآن كلام علام الغيوب، إذ لو لم يكن القرآن من عند الله جل جلاله الذي يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر من هذا الغيب شيئا على الإطلاق، إذ لو ذكر شيئا من هذا الغيب في الماضي أو حتى في الحاضر في حياته أو حتى في المستقبل ثم لم يحدث بمثل ما أخبر عنه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى عن الله جل وعلا، لتعرض النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولتعرضت النبوة ذاتها إلى حرج بالغ. أرجو أن تتصوروا خطر هذا الوجه من أوجه الإعجاز. رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم عن غيب بوحي الله له، لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن قومه على علم بهذا على الإطلاق، ما كان النبي وما كان قومها على علم بهذه الأخبار وبهذه الأنباء، ومع ذلك فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث قومه عن هذا الغيب الماضي والحاضر الذي سيحدث في زمنه والذي سيقع بعد ذلك في المستقبل، يحدثهم بكل ثقة وبكل يقين، لأنه على علم قاطع أن هذا القرآن كلام علام الغيوب جل جلاله الذي يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون. لذا فالحديث عن الإعجاز الغيبي نتحدث فيه عن غيب الماضي وعن غيب الحاضر وعن غيب المستقبل. نتحدث في هذا الوجه من أوجه الإعجاز في القرآن الكريم عن غيب الماضي وعن غيب الحاضر في عهده صلى الله عليه وسلم وعن غيب المستقبل. لقد أطلع الله جل وعلا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عن أخبار الأمم الماضية بتفصيلات دقيقة وبأمور عميقة عجيبة. فتدبر معي مثلا، وأنا سأتنتقل على سبيل السرعة في بستان القرآن اليانع الماتع لأقتطف من كل مكان زهرة سريعة لنستنشق سويا عبيرها ولنستمتع بأريجها، أو لندخل من محراب إلى محراب لنستلهم الدروس والعظات والعبر، أو لنطوف سويا في هذا المعين الطاهر لنستخرج من هنا ومن هناك ومن هنالك اللآلئ والجواهر والدرر. فالقرآن الكريم مليء بهذه المعاني وزاخر بهذه اللآلئ وحافل بهذه الجواهر، لأنه كلام ربنا تبارك وتعالى لا يحتاج فقط إلا إلى عقل واع وإلى قلب سليم وإلى سمع يقظ ليتدبر عن رب العالمين قوله سبحانه امتثالا لأمره أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أسأل الله جل وعلا أن يفك أقفال قلوبنا وأن يبصرنا بمراده ومراد رسوله، إنه ولي ذلك والقدر عليه. غيب الماضي أطلع الله جل وعلا فيه نبينا صلى الله عليه وسلم عن أخبار الأمم الماضية بشيء من التفصيل الدقيق العجيب. اقرأ معي مثلا في أول سورة آل عمران، وربنا سبحانه وتعالى يقص على نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قصة مريم عليه السلام. قال تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. خلي بال حضرتك، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. خلي بال حضرتك بقى من اللي جاي ده. بعد هذا التفصيل البديع الجميل الدقيق يقول الله تبارك وتعالى لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. هذا هو الشاهد. بعد هذا البيان وبعد هذا الإخبار والإنباء بهذا الغيب الذي لم يطلع الله جل وعلا عليه نبيه صلى الله عليه وسلم قبل هذه الآيات، فيقول جل وعلا ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، أي إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. حينما حملت حنة بنت فاقود أم مريم ابنتها المباركة التي نذرتها لله جل وعلا ولخدمة بيت المقدس وأوقفتها لهذه العبادة ولهذه الطاعة، ولم يكن من عادة القوم أن يخدم بيت المقدس في هذا الوقت أنثى، ولكنها الصادقة مع الله جل وعلا أبت إلا أن تفي بوعدها مع ربها، فبمجرد أن وضعت رضيعتها المباركة وأنثاها الكريمة حملتها في لفائفها وانطلقت بها إلى بيت المقدس. وهنالك اختلف العباد والعلماء والزهاد في بيت المقدس أيهم يكفل مريم، وهنا تقدم نبي الله زكريا على نبينا وعليه الصلاة والسلام ليطلب تربيتها وكفالتها، واختصموا واختلفوا، فطلبوا أن يلقي كل واحد منهم بقلمه الذي يكتب به في نهر الأردن، وأي قلم سبح باتجاه عكس تيار الماء صاحب هذا القلم هو أولى الناس بكفالة هذه المولودة الميمونة المباركة. لا إله إلا الله، من الذي أطلع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على مثل هذه الأخبار الدقيقة التي لا يعرفها ولا يعرفها قومه؟ إنه الله جل وعلا الذي يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون. فنزل قول الله تبارك وتعالى بعد هذا التفصيل البديع لهذه الصورة بهذه الآيات الفريدة الفذة، ينزل قول الله جل وعلا على قلب نبينا ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، أي في نهر الأردن، ليسبح قلم نبي الله زكريا باتجاه عكس تيار الماء ليكفل هذه الطفلة الكريمة المباركة. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. هذا مثال ونموذج من نماذج إنباء الله تبارك وتعالى وإخباره بالغيب لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. اذكر معي نموذجا آخر، ألا وهو نموذج نبي الله نوح في سورة هود، من قوله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. من الآية 24 تقريبا في صدر سورة هود إلى قوله تبارك وتعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إني أعظك ألا تسألني ما ليس لك به علم، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فماذا قال نوح؟ استجاب استجابة سريعة لربه تبارك وتعالى، فقال قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فكانت الرحمة من الله تبارك وتعالى لربنا سبحانه، من ربنا سبحانه وتعالى، قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. اسمع ماذا قال الله تبارك وتعالى بعد هذه القصة وبعد هذا التفصيل. يقول الله تبارك وتعالى لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. هذا هو المراد، هذا هو المراد. تلك من أنباء الغيب، من الذي أطلع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على هذه القصة بهذا التفصيل البديع؟ ومن الذي أطلع نبينا صلى الله عليه وسلم على هذا الحوار الممتع بين نبي الله نوح وبين ربنا جل وتعالى؟ إنه الله سبحانه عن طريق الوحي، عن طريق القرآن. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، أي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. كأنها سلوى لسيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم ولإمام المرسلين ليصبر وليعلم أنه ما من نبي من الأنبياء بعثه الله جل وعلا في أمة قبله إلا وتعرض للأذى وتعرض للمحن وتعرض للفتن وتعرض للابتلاءات، فما عليه إلا أن يصبر لحكم الله تبارك وتعالى، وليكن على يقين مطلق أن العاقبة للمتقين. إن الأرض لله يورثها من يشاء، إن الأرض لله يورثها من يشاء، والعاقبة للمتقين. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. سلوى وتسلية لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وتثبيت لفؤاده، وتثبيت لفؤاده. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فهذا القصص لتثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولتثبيت المؤمنين الموحدين الصادقين معه. فكلما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآيات على أسماع وقلوب المؤمنين ازدادوا يقينا وازدادوا ثقة في نصر الله وفي وعد الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الله جل وعلا بعد ذلك قصة موسى في صدر سورة القصص، ابتداء من قوله تعالى: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، إلى قول الله جل وعلا بعدها: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، يعني ما كنت مع نبي الله موسى حين ناداه ربه تبارك وتعالى وقضى له ربه جل وعلا من الخير والفضل والرحمة ما قضى. ثم قال ربنا تبارك وتعالى بعدها بآية واحدة: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا. وما كنت، أي يا محمد صلى الله عليه وسلم، بجانب الطور إذ نادينا، إذ نادى ربنا سبحانه وتعالى نبيه موسى وكلمه تكليما وتفضل عليه بهذه المنة وبهذه النعمة وبهذه الرحمة. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك، يعني ولكن رحمة من الله سبحانه وتعالى إذ أطلعك على ذلك وأخبرك بما جرى من حوار بينه وبين كليمه موسى وكأنك كنت هنالك تسمع وترى وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. وهكذا أيها الأفاضل غيب لا يعلمه أحد من الخلق، وما كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعلمه من تلقاء نفسه أبدا إلا بوحي من الله جل وعلا. إن دل هذا فإنما يدل على أن القرآن كلام علام الغيوب سبحانه وتعالى الذي يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون. ولا شك ولا ريب أن إخبار ربنا سبحانه وتعالى لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الأخبار وبهذه الآيات لمن أعظم الأدلة ومن أنصع الحجج على أن القرآن من عند الله، وعلى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رسول مبلغ عن الله جل وعلا. وصدق ربي إذ يقول وما كنت تتلو من كتاب من قبله ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون إذا لتشكك المبطلون والكذابون فهم يشهدون ويعلمون يقينا أنك أمي لا تقرأ ولا تكتب، وهم خير من يشهد لك بأنك لم تفارق أرض مكة لبحث علمي أو للتنقيب عن أخبار وآثار الأمم الماضية، فهم أعلم الناس بك وأدرى الناس بك، وهم أعرف الخلق بأنك ما فارقت مكة طوال حياتك إلا مرة واحدة وأنت في عهد الصبا مع عمك أبي طالب، ولم تكمل الرحلة كما ذكر المحققون والمؤرخون للسير. فأهل مكة يعلمون أنك أمي لا تقرأ ولا تكتب، وأنك ما فارقت مكة للبحث والتنقيب عن أخبار الأمم الماضية أو حتى للاتصال بعالم من علماء أهل الكتاب في يثرب أو في اليمن أو هنا أو هناك أو هنالك. قال الله عز وجل وما كنت تتلو من قبله من كتاب، وما كنت تتلو من قبله أي من قبل القرآن من كتاب، ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. وصدق ربي إذ يقول وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. هذا كذب منهم وافتراء، وهم يعلمون يقينا أنه صلى الله عليه وآله وسلم صادق. وصدق ربي إذ يقول فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ثم نسأل لو أنهم صادقون في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذهب لأحد أهل الكتاب ليحفظه هذه الآيات وليعلمه هذه الأخبار، أنا أسأل لماذا لم يدعي هذا الذي يعلم النبي هذه الأخبار، لماذا لم يدعي هو النبوة بدل محمد صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ وكانت فرصة، يعني هو أحق وأجدر، فهو المعلم وهو الذي يحفظ، لكن لم يحدث هذا قط، لم يحدث هذا أبدا. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. أي عقل يقول هذا؟ زعموا أن صهيب الرومي رضي الله عنه يعلم الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأخبار، فأنزل الله القرآن. هذا صاحب لسان أعجمي، إنه من أهل الروم، ومحمد صلى الله عليه وسلم صاحب لسان عربي فصيح بليغ مبين، فأي عقل هذا وأي إنصاف؟ لكنه التشويش بالباطل. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، شوشوا على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأثيروا هذا الغبار حتى لا يسمع أحد، لأن الآذان لو سمعت ولأن القلوب لو أنصتت لخضعت وأذعنت لله تبارك وتعالى في محراب القرآن المهيب الجليل. فالله سبحانه وتعالى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأخبار كثيرة من أخبار الأمم السابقة، وهذا هو المراد بغيب الماضي. أما غيب الحاضر معناه أن يطلع الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على أمور يخطط لها اليهود أو المنافقون، ليحذر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم ليأخذ حذره وليعد أمره ولينتبه لتخطيط هؤلاء من اليهود ولهؤلاء من المنافقين. فينزل الله جل وعلا الوحي والقرآن على قلب النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم ليطلعه ويخبره، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. تدبر معي مثلا هذا النموذج وهذا المثال. كان اليهود في المدينة إذا مر بهم أحد من المؤمنين خلوا بأنفسهم على سبيل السرعة بصورة مريبة، وتناجوا فيما بينهم بصورة تدخل الشك في قلب هذا المؤمن أو هذا الصحابي أن القوم يتفقون على قتله أو يخططون لإيذائه بأي صورة من الصور. وكانوا إذا مروا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأرادوا أن يلقوا على رسول الله السلام قالوا السلام عليك، السلام عليك، لا يقولوا السلام عليك، لا، السلام عليك من السم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهاهم عن النجوى، ونهاهم عن إلقاء السلام بهذه الكيفية وهذه الطريقة. فنزل قول الله تبارك وتعالى ليخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بصنيع القوم، بل وبما يحمل القوم في قلوبهم وصدورهم من أمراض وضغائن. نزل قول الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقولون السلام عليك، يقولون السلام عليك، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. يتصور هؤلاء المخدوعون أن الله تبارك وتعالى لا يعرف ما في نفوسهم ولا يطلع على ما في صدورهم، فجعل الله جل وعلا سرهم علانية وأطلع نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بما يحملون في قلوبهم من ضغائن وحقد وحسد وعفن. قال الله تبارك وتعالى وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل اليهود يوما عن شيء فكتموا الحق عن رسول الله وأخبروه بالباطل وأخبروه بغير الحقيقة، ومع ذلك طلبوا أن يحمدوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الرغم من علمهم يقينا أنهم كذبوا على رسول الله ولم يخبروه بالحقيقة. فنزل قول الله تبارك وتعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. انظر إلى عظمة هذا الوحي، انظر إلى جلال ربك سبحانه وتعالى ولا ينبئك مثل خبير. الله جل وعلا يظهر لنبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الوحي هذا الغيب الحاضر في عهده وفي حياته، يطلعه جل وعلا على تخطيط القوم وعلى نوايا القوم وعلى ما يحمله القوم في نفوسهم وصدورهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم الآيات. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وهكذا ما أكثر الآيات التي أطلع الله جل وعلا بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عما يحمله القوم في صدورهم. أما إطلاع رسول الله عن المنافقين فحدث ولا حرج. ما أكثر الآيات التي أطلع الله رب الأرض والسماوات بها نبيه صلى الله عليه وسلم عن تخطيط القوم وعما يحملونه في صدورهم من حقد وعفن وخبث ومكر وخداع ودهاء. قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وقبل ذلك قال الله جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا، ومن الناس من يقول آمنا، أي بألسنتهم أي بأفواههم لكن قلوبهم تحمل الكفرة، وقد شهد الله تبارك وتعالى عليهم بذلك. وأطلع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على معتقدهم الخبيث الفاسد، فقال سبحانه: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الآيات في صدر سورة البقرة. وقال جل وعلا في صدر سورة المنافقون: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة أي وقاية فصدوا عن سبيل الله. الآيات واقرأ بعدها في آخر السورة قول الله تبارك وتعالى، وهي قولة رأس النفاق عبد الله بن أبي: جلس يوما مع أهله وقومه بعدما قال قولته الخبيثة: سم كلبك يأكلك، ثم عاب عليهم وعاتبهم لأنهم فتحوا بيوتهم بل قلوبهم وصدورهم قبل دورهم وبيوتهم لمحمد وأصحابه، فطلب منهم أن يمسكوا عنهم النفقة، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. ونسي هؤلاء الخبثاء أن الله جل وعلا يملك خزائن السماوات والأرض، فقال تعالى: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. هم الذين يقولون لا تنفقوا، من؟ رأس النفاق عبد الله بن أبي، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، حتى يتركوا المدينة ويخرجوا منها، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون وهو رأس النفاق أيضا: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. في غزوة تبوك قال قولته الخبيثة هذا: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز، يقصد نفسه، ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد رسول الله. فرد الله جل وعلا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. في غزوة أحد فضح الله جل وعلا نواياهم وبين ربنا تبارك وتعالى طواياهم، وفضح الله جل وعلا خبثهم ونفاقهم لأنهم أحدثوا خلخلة في الصف المسلم وأحدثوا بلبلة في الجيش الإسلامي بعد أن انسحب رأس النفاق عبد الله بن أبي بثلاثمائة تقريبا من أنصاره وأعوانه وأتباعه. وكادت أن تحدث فتنة في الصف المسلم، لكن الله تبارك وتعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بما فعله المنافقون. وأراد ربنا جل وعلا بهذه الآيات أن يثبت قلب المصطفى وقلوب المؤمنين الصادقين، فقال جل وعلا: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. يا الله، وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. والله أعلم بما يكتمون. أي عظمة هذه وأي جلال! ما حال من يطلعه ربه تبارك وتعالى على ما يحمله القوم في صدورهم بهذه السرعة وبهذا الوضوح وبهذا البيان الشافي؟ هذا الابتلاء وهذا الامتحان لتصفية الصف، لأن المنافقين يندسون في الصف على طول الخط، ثم تأتي المحن لتصفي الصف، ثم تأتي المحن لتصفي الصف ولتميز المؤمنين ولتظهر الخبثاء المنافقين. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال جل جلاله: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، إلى آخر الآيات. هذا غيب بالحاضر، أي بما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أمور غيبية لا يعلمها رسول الله، بل ولم يعلمها إلا بعد أن أطلعه الله تبارك وتعالى عليها، ليكون الرسول صلى الله عليه وسلم على بينة وعلى بصيرة كما رأينا. وفضحهم الله جل وعلا أيضا في غزوة الأحزاب، حيث قالوا فيما بينهم: محمد يعدنا كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يستطيع أن يخرج لقضاء حاجته، لا يستطيع أن يخرج إلى الغائط. انظروا إلى الأرجاف الذي يفعله المنافقون على طول الخط في كل زمان ومكان، يملؤون قلوب المؤمنين بالأرجاف. محمد يعدنا كنوز كسرى وقيصر، ولا يستطيع أحدنا أن يخرج إلى الغائط. يا الله، فنزل قول الله تبارك وتعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي ويقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. يا الله، يا أخي، هل تتصور معي عظمة القرآن وجلال القرآن؟ إلى هذا الحد تنزل الآيات لتبين حال القوم بهذا الوضوح. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. توضيح لما يحمله القلب في الصدور من مشاعر وعواطف وخلجات ونوايا. وهذا إن دل فإنما يدل على أن القرآن كما ذكرت كلام علام الغيوب، وعلى أن المصطفى صلى الله عليه وسلم رسول مبلغ عن الله جل وعلا. وفضحهم الله تبارك وتعالى في حادثة الإفك كما هو معلوم في صدر سورة النور، بعد أن اتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه وفي شرفه وفي طهارته، وهو الطاهر الذي فاضت طهارته على العالمين، واتهموه في صيانة حرمته وهو القائم على صيانة الحرمات في أمته، وفي من؟ في عائشة التي أحبها من كل قلبه، ابنة حبيبه ووزيره الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنه. واتهموها مع من؟ مع صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه، ذلكم الصحابي الجليل الكريم المبارك. وتنزل الآيات الكريمة لتخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الصنيع الخبيث القبيح من هؤلاء الخبثاء المنافقين، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إلى آخر الآيات. وفي عجالة حتى نصلي العشاء جميعا إن شاء الله تبارك وتعالى، أقول يبقى القسم الثالث في عجالة وهو غيب المستقبل، وهو غيب المستقبل. قد أخبر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بأمور ستحدث في المستقبل المعلوم المحدود في بعض الآيات، أو ستحدث في المستقبل على الإطلاق ولم يحدد الله تبارك وتعالى لهذا الحدث مدة بعينه. لقد فرح المشركون في مكة بهزيمة الروم وهم أهل كتاب على أيدي الفرس وهم عباد أوثان، وذهب المشركون ليعيروا المسلمين وليتوعدوا المسلمين بهزيمة منكرة كهزيمة الروم، فنزل القرآن بصورة حاسمة قاطعة يؤكد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وللمؤمنين معه أن الله جل وعلا سينصر الروم وهم أهل كتاب على الفرس وهم عباد أوثان في بضع سنين، في أقل من 10 سنين أو من 10 سنوات. ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. إلى هذا الحد من التحديد، نعم إخبار بما سيحدث في المستقبل، وقد وقع الأمر بمثل ما أخبر ربنا جل وعلا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لنعلم أنه إخبار علام الغيوب الذي يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون. بل وأطلع الله نبيه أن أبا لهب وامرأته سيموتان على الكفر، يا الله هذا أمر في غاية الخطورة. بل وأطلع الله نبيه أن الوليد بن المغيرة سيموت على الكفر، قال تعالى تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وقال جل وعلا في شأن الوليد ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر، يا الله سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، إلى آخر الآيات. أنا أرجو أن تتصور معي لو أن أبا لهب أو لو أن أم جميل امرأته أو لو أن الوليد بن المغيرة قام في بيت الله الحرام ولو بالكذب ولو بالباطل وقال بأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كيف يكون حال النبي؟ بل كيف يكون حال النبوة بكامله؟ سيضع هذا الرجل بهذه القولة ولو بالكذب والباطل، سيضع النبي بل والنبوة كلها في حرج بالغ، لكنه لم يحدث أبدا ولا حتى بالكذب ولا حتى بالباطل، لنعلم يقينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم يكن على يقين مطلق أن القرآن بكل ما نزل عليه من كلام علام الغيوب الذي يعلم ما سيكون، ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر بآية واحدة من مثل هذا الغيب الذي سيقع في المستقبل، لكنه على يقين أنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أود فقط أن أصل في النهاية إلى أن الذي أخبر جل وعلا في الماضي رسوله صلى الله عليه وسلم فوقع بمثل ما أخبر، وأخبر رسوله في حياته بما سيحدث فوقع ما أخبر جل وعلا عنه بمثل ما أخبر. أود أن أبشر المؤمنين بأن الذي أخبر بذلك هو جل جلاله الذي أخبر بأن النصر لهذا الدين وبأن المستقبل للمؤمنين والموحدين، وبأنه جل وعلا سيظهر هذا الدين على كل دين وسيمكن لأمة سيد النبيين، لنعلم يقينا أن الجولة القادمة بموعود الله كما أخبر في الماضي فوقع، وكما أخبر في حياة النبي فوقع، والذي أخبر أن هذا سيقع في المستقبل سيقع، لأن الله جل وعلا هو الذي يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون. قال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال جل وعلا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. قال جل وعلا: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قال جل وعلا: فاصبر إن العاقبة للمتقين. لا أريد أن أطيل أكثر من هذا حتى لا نضيع صلاة العشاء جماعة على إخواننا وإخواتنا وأنفسنا، وأكتفي بهذا القدر الليلة في هذا الوجه البديع من أوجه الإعجاز القرآني ألا وهو الإعجاز الغيبي. فلقد أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على أخبار الأمم الماضية وعلى أحداث تقع في حياته وعلى أحداث ستقع في المستقبل، والذي أخبر فوقع في الماضي وفي حياته هو جل وعلا الذي أخبر بما سيقع في المستقبل وسيقع كما أخبر جل جلاله. فمن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من رسول الله صلى الله عليه وسلم بلاغا. أسأل الله جل وعلا أن يرد الأمة إلى القرآن ردا جميلا، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الربانيين وممن يعملون بأوامره ويجتنبون مناهيه ونواهيه ويقفون عند حدوده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأكتفي بهذا القدر الليلة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.